نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أم عيسى من جدة تقول فيه: سماحة الشيخ، هل يمكن أن توجه نصيحة للآباء والأمهات لتربية أولادهم بصورة صحيحة؟ جزاكم الله عنا خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الأخت جزاها الله تقول: جزاها الله خيرا، وجه نصيحة للآباء والأمهات كي يربوا الأولاد تربية صحيحة. يا أختي، هذا سؤال مهم وأمر عظيم، نسأل الله العون والتوفيق. يا إخواني ويا أخواتي، الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. أمر من الله لنا أن نقي أنفسنا عذاب الله بطاعة ربنا، وأن نقي أهلينا عذاب الله بأمرنا لهم بالمعروف ونهينا لهم المنكر وتأديبنا إياهم الأدب الصالح الحسن والنصيحة الهادفة. ألم تسمعوا لقمان يقول لابنه، وكما قال الله: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال عن: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا أبني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. هكذا التربية الأباء لأبنائهم وتوجيههم لهم ورفع الطريق المستقيم الذي يسيرون عليه. يا إخواني، أبناؤنا وبناتنا فلذات أكبادنا، إذا أهملنا تربيتهم وعطلنا نصيحتهم وتركناهم يفعلون ما يهوون من غير نكيل ولا توجيه، فلربما نشأوا نشأة غير صالحة، نشأة سيئة، نشأة لوث بها أفكارهم وأخلاقهم بكل قول أو عمل سيء، فعند لنندم ولا ينفع الندم ونقول: أبناؤنا عقونا، أبناؤنا أساءوا إلينا، أبناؤنا ما ينفذوا أوامرنا. الخطأ منا أولا وآخرا بالتقصير في التربية وعدم العناية. يجب أن نعتني بأبنائنا وبني الصغر، يعني نغرس فيهم الفضائل ونكرم لهم الرذائل ونحب لهم الإيمان والتقوى والعمل الصالح، نأمرهم بالصلاة بأبناء سبع، نظلم لأبناء عشر، نفرق بينهم المضاجع، نربيهم على الأخلاق والقيم والفضائل، نعدهم إعدادا سليما صالحا، نعدهم لكل خير، نهيئهم مسؤولية، يرون منا قدوة صالحة وأسوة خيرة، يرون من آبائهم صلوات يحافظوا عليها، صلوات يحافظوا عليها، وأعمال جدا تؤدى، وقول حسن، وصدق في الأخبار والأقوال، وحب الخير للناس، والوفاء بالعهود، والبر بالأبوين، وإكرام الجار. يرون منا أخلاقا فاضلة فينقلونها صورة حية، فنحن مرآة لهم تعكس أخلاقهم وآدابهم. فلنكن يا إخواني على الطريق المستقيم لنربيهم بالأقوال والقدوة الحسنة، لننظر من يجالسون ومن يصاحبون ومن يخالطون، حتى نتأكد من أن صحبتهم أخيار وجلسهم أخيار، لا أشرار ولا ضالين ولا منحرفين. فعلينا السعي والجد، فلعسى الله أن ينفع بالأسباب. اللهم آمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أبو عبد الله من الرياض يقول: ما الأسباب المؤدية إلى ضعف الإيمان ونقصانه، وكيف نقويه في نفوسنا ونجد حلاوته؟ جزاكم الله خيرا. الأسباب المسبب لنقص الإيمان وضعف الإيمان: معاصي الله. فإن العبد إذا أذن ذنبا نكت في قلبه نكت سوداء، فإن أقلع محيت وإلا دامت وتضخمت، لقول الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فيا إخواني المعاصي على اختلافها القولية والفعلية تضعف جانب الإيمان وتؤدي إلى نقص الإيمان. فالإيمان يزيد بالطاعة ويزيد الله الذين هدى، والإيمان ينقص بالمعاصي. فنسأل الله أن يقوي إيماننا ويقيننا ويحفظ إسلامنا ويرزق الفات على هذا الدين، ما بدلنا ولا غيرنا. اللهم آمين اللهم آمين. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذه مستمعة تقول: هل يجوز أن أجهر بالقراءة في صلاة النافلة ليتعلم أبناء الصغار؟ إذا كان جهرك ما يتعلى به أحد ولا يسمع صوتك أجنبي عنك فالأمانة. الحمد لله، حسن الله إليكم. مستمع يقول أو مستمعة لم يذكر الاسم: أحفظ 5 أجزاء من القرآن الكريم ولكني أنسى بعض الآيات والكلمات وأتجاوز ما أنسى، فهل في هذا شيء خاصة في الصلاة؟ المهم أن الله يقول: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ففي صلاة جهرية اقرأ ما تستطيع قراءته، اقرأ ما أنت على يقين من حفظه، وما كان يعني عدم المعرفة فانتقل إلى أخرى. اقرأ من الآيات ما تحفظه وتعتني به. أما قراءتك ما لم تحفظ فربما تحرف الآيات وتغلط فيها، وهذا يلزمك. اقرأ ما تأكد من قراءته وحاول يعني إصلاح أخطائك بكل مستطاع. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: ما المقصود في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ يعني هذا الإيمان الكامل، لا يكون العبد مؤمنا إيمانا كاملا حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. هذه مسألة عظيمة وغاية كبيرة، قل من الناس من يدركها وقل فينا من يطبقها. أن تحب لأخيك من الخير ما نفسك، أن تحب له الصحة، تحب له الغنى، تحب له راحة البال، تحب له الصالح، تحب له الاستقامة، تحب له السلامة من شر وضرهم. يعني قضية عظيمة جدا، أن لو طبقها المسلمون لعاشوا بخير. أن يحب كل منا لأخيه ما يحب نفسه، تساوي أخاك بك في محبة الخير. هذا العمل هو الذي مثل يعني ضربه الصحابة مثلا الأنصار في محبة المهاجرين واستقبال لهم وإيثارهم على أنفسهم رضي الله وأرضاهم، لقول الله جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم مفلحون. هؤلاء الأنصار ضربوا أروع الأمثل مثل في محبة المهاجرين ومواساتهم واستقبالهم رضي الله وأرضاهم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. المستمع بلال من الرياض يقول: ذهبت إلى العمرة وأنا علي دين، وكتبت الدين قبل السفر على ورقة بأسماء أصحاب الدين وتركتها عند أحد الأصدقاء خشية أن يقع مكروه، فهل العمرة صحيحة؟ العمرة صحيحة. الأصل أن الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والذي لا يستطيع لا حج عليه لا عمرة عليه، والذي عليه دين يعني يمنعه من الحج لكثرة الدين وقلة غيره فإننا نقول هو غير مستطيع ولا شيء عليه. والذي يطلبه الناس حقوقا لا يستشيرهم ويستسمعهم هل يسمحونه بهذا الشهر أم لا، فإن سمح حج وإن لم تضر. فالمهم أننا نعلم أن الدين مانع من وجوب الحج إلا إذا غلب على الظن أنه سيسد هذا الدين. وأما عملك وإحصاؤك الدين في ورقة وإثباتها فذاك عمل طيب، وهذا هو المطلوب ممن على حقوق للناس أن يسجلها ويحفظها. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: إذا مررت أنا وزوجتي بأحد المساجد فدخلت للصلاة ودخلت زوجتي في مصلى النساء، فهل عليها أن تصلي مع الإمام أم لوحدها؟ تصلي مع الإمام، لأن موقف المرأة مع الرجال وحده وتكون خلفهم ولو كانت واحدة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يسأل عن الفرق بين الورع والزهد، كيف يكون المسلم ورعا زاهدا كالسلف الصالح؟ الزهد في الدنيا في ترك الحرام والبعد عنه وعدم التعلق بالدنيا، مو بيكره، لا، كل يحب الدنيا، لكن لا يكون قلبه معلقا بها، يقنع بما أعطاه الله ويرى بما قسم الله له، إن وسع له بالخير ازداد إنفاقا في الخير والعمل الصالح، وإن قدر غير ذلك شكر الله، صبر على ما أصابه ورضي بما قضى الله قدره له. أما الورع فالورع منزلة فوق الزهد. الزهد بالدنيا أنه يقول ازهد الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فزهدك الدنيا امتناك الحرام وتخليص مكاسبك المشتبهات. أما الورع فوق الزهد، وهو أن تترك بعض المباحات خوفا من الوقوع في المحظورات. هذه درجة عالية، والورع هو التحلي والبعد عن المشتبهات واتخاذ حواجز بينك وبين المشتبهات. لما جاء خادم عبد المكافئ للصديق يدعو لدين الكتابة، وأكل الصديق من الطعام، ثم سأل فقال إني، قال له المكاتب، إني تكهنت بالجاهلية وأنا أحسن الكهانة، فهذا جعلي. فأدخل الصديق يده في حلقه إلى أن استخرج كل ما أكل. كل هذا ورع عظيم ومنزلة كبيرة لا يقوى عليها إلا كمل الإيمان. أسأل الله أن يوفق لذلك. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هو يقول أيضا، كيف نكون كالسلف الصالح زهادا ورعا؟ علينا تقوى الله والمحافظ على صلواتنا وزكاتنا وصومنا وحجنا وبرنا وصلتنا والتزام آداب الإسلام. ولإخواني السلف الصالح الماضون سبقونا بكل خير، لكن على الإنسان يجتهد ويرجو، وفضل الله واسع. سليأس إذا رأى، قرأ عن الصحابة والتابعين يكاد اليأس يغلب، لكن يذكر أن الله فضله واسع ومنته واسعة، وأنه جل وعلا أنعم على أولئك وهو قادر على أن يعلم بعدهم. وإن سبقونا بالصحبة كأصحاب رسول الله، لكن مع هذا كله نرجو رحمة ربنا، نؤمل الخير بربنا، نعلق آمان بربنا، نعمل عمل الصالحة ونسأله قبولها. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول، أنا لا أقوم لصلاة الفجر في الوقت المحدد، ولا أقوم إلا متأخرا، وذلك بسبب النوم الشديد، وقد وضعت حولي ساعة لتوقظني من النوم في الوقت المحدد ولكن بدون فائدة، فإن كان في التأخير عن الصلاة بسبب النوم شيء، فما هو العمل الذي يلزمني القيام به؟ أبدا، ضع المنبه أو أوكل إلى أهل بيتك أن يوقظوك، ولعل الله يعينك على ذلك إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع سأل عن آخر وقت يمكن فيه إدراك صلاة الوتر. هو الحديث، إن الله أمدكم بصلاة خير لكم من حمل النعم. الوتر ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. بعضهم يقول إذا طلع وانتهى الوقت، بعضهم يقول لا، تقضى إذا كان عن نسيان ولو أذى فجر، فيقضيها قبل أن يصلي النافلة رفع الفجر. أحسن الله إليكم. المستمع فارس من الرياض يسأل يقول، سماحة الشيخ، لدي مبلغ مالي اكتسبته من الأسهم واتضح لي أنه ربا، فبعت الأسهم وأخرجت الربا وهو مبلغ قدره 5000 ريال، وقد طلب مني صديق قرضا حسنا فأعطيته جزءا من المبلغ واعتبرته صدقة وتخلصا من الربا، هل فعلي صحيح؟ أحسنت لما فعلت. نعم. يقول أيضا، يضيف، هل يجوز أن أعطي زوجتي المبلغ المتبقي من هذا المال؟ لا، ادفعه لفقير غيرك حتى لا تأكل منه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. المستمع خالد من الحبشة يقول، هل يعطى غير المسلم من الزكاة تأليفا لقلبه؟ نعم، الله يقول في الرقاب، إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. فيعطى الكافر يرجى إسلامه، أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه. وهل يهدى له ماء زمزم أو الزيت الذي قرئ فيه القرآن؟ لا مانع من ذلك إن شاء الله، لا مانع من ذلك إذا أريد به هداية تأليف قلبه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول: إذا أحرمت المرأة بالعمرة ثم نزلت عليها الدورة ثم طافت وسعت وقصرت ولم تخبر من معها حياء منهم، ثم لم تتمكن من إعادة تلك العمرة بسبب ظروفها الصعبة وقد مضى على ذلك سنتان، ثم تزوجت، فما حكم العقد؟ عليها عمرتان، عمرة الفاسدة وعمرة أخرى، ويجدد العقد وتذبح كبش مكة وإنه عقد عليه ومحرمة. نعم، فلا بد من تجديد العقد وذبح كبش مكة مع الإتيان بعمرتين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: عندي مبالغ من والدتي وإخوتي أبيع وأشتري في الأراضي، فكيف أزكيها؟ قيمها عند الحول قيمتها التي هي عليها وأخذ ربع عشر قيمتها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أخونا أبو عدنان يسأل يقول: ما حكم من يتقاضى راتب معلم وهو لا يقوم بعمل المعلم وإنما يعمل في أمور تخص المدرسة، هل يجوز له ذلك؟ يرجع إلى النظام، إن كان النظام يسمح بذلك وأنه لا مانع من عند الجهة المختصة من هذا فلا مانع من ذلك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: سأغادر مطار ألمانيا إلى الرياض قبل دخول وقت الظهر، وسنصل إلى الرياض بعد المغرب، فإذا كنت لا أعلم اتجاه القبلة في الطائرة فهل أصليها مع العصر قضاء بعد وصولي؟ لا، بيخل وقتها، اسأل الملاحين وأظن عندهم علم بهذا وسيعلمونك بالقبلة وبتركيله، وصلها على، وأيضا أنت على الكراسي قد لا تضمن القبلة لأنها صارت على حسب سيرها، المهم صلي على كرسيك الذي أنت عليه جالس، صل الظهر وصل العصر جمع تقني وتأخير. أحسن الله إليك. بعد تأكدك من دخول وقت الظهر ولا تنتظر حتى تغرب الشمس، لا، صليها في الطائرة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: عندي عاملة اشتغلت مدة حتى توافر لها 1000 ريال ثم أخلت بالعقد وهربت، فهل يلزمني أن أتصدق بهذا المبلغ عنها أم أنها تحرم منه لإخلالها بالعقد وهربها؟ إن أمكن معرفة عنوانها من طريق المكتب أرسلها إليها، وإلا صدق بها عنها رغم أنها خلت بالعقد وهربت. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: هل المس حقيقي؟ أيدخل الجن جسم الإنسان؟ الله يقول في علم الرابين: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من مس، دل على أن الجن يدخل الإنسان، والله والجن عالم آخر، والله قال على ذلك: ولم يقل يجري من ابن آدم مجرى الدم، هذا خبر حقيقي لا إشكال فيه. ومن ينكر هذا الأمر سماحة الشيخ؟ هو جاهل بيحمد الله العافية، يسأل الله العافية. نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. المستمع الخضر محمد من اليمن يقول: هل تصح التوبة مع الإبقاء على تعاطي القات أو الدخان؟ التوبة النصوح تصلح للعبد يتوب من جميع ذنوبه، والقات والدخان أمران مضران مؤذيان منقصان الإيمان، فحري بك يا أخي أن تتوب أيضا منها. جزاكم الله خير سماحة الشيخ وحسن إليكم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من مستمع يقول: من يحرك يده في الصلاة بيده مشيرا آمرا أو ناهيا هل يؤثر في صحة الصلاة؟ ما يصح هذا، هذا عبث الصلاة، يعني يكون عنده حركة سماحة الشيخ من ولد أو غيره يشير بيده، عبث الصلاة الشيء العادي قليل، أما الاشتغال بيده هنا هنا لا، أما لو كان شيء يسير نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أيها الإخوة والأخوات،